أقوى رياح العذل ما تقدر تهده، ولا الجفا لو تنفس هدم أبراجه. تغانم الوصل لأن البعد لا بده، يأتيك في يوم ثم يأخذك بدراجه. الليلي أنك تلين وتترك الشدة، والليلك أني ما سولف بكل هراجة، لأني بزعلان واللي نرتجي مده، يا باب قلبي ويا قفله ومزلاجه. زعلت تغلي ومن تزعله من قده، ما دام كلا يبي دربك ومنهاجه. غالي وتبخل علي وتطول الصدة، الله يسامح غلاك يلعن الحاجة. صح لسانك شعرنا.